قال: اليوم قتل الأخ فايز ضبياني رحمه الله، نرجو منكم الدعاء له بالرحمة، نسأل الله أن يرحمه وأن يقتل قاتله، نسأل الله أن يرحمه وأن يقتل قاتله، اغتالوه ظلما وعدوانا، وهو بطل يخبرنا إخواننا من أبطال أهل السنة ومن الأفداد والنوادر في أهل السنة، وهو من رجال السنة رحمه الله وغفر الله له، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يقتل قاتله. اغتالوه بسيارته، فجروا عليه السيارة، يا أخي هؤلاء ظلمه، هؤلاء ظلمه، ظلمه. ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى يدفع شرهم وكيدهم ومكرهم ويقتلهم ويقتلهم، ما لنا إلا الله. أما العباد فقد يئسوا من هؤلاء الأصناف، قد يئسوا أن يدافعوا عن رعاياهم، يئسوا جدا، مكر فيهم، متغلغلون في أوساط هؤلاء الذين يقومون ربما ببعض الشؤون، يتغلغلون، يعرفون مداخل الناس ومخارج الناس، ربما معهم من يتواصل معهم فيعرفون هذه الأشياء، ويعرفون من هذا الذي، من هذا فلان، في أي شارك، في أيش، عندهم كشوفات، أيش فعل، أيش صلح، يعرفون أفراد أهل السنة وما قاموا به من الجهاد الحق في سبيل الله، فلذلك يبحثون عنهم واحدا واحدا الذين لهم مشاركات قوية ونكاية بأعداء الله، الذين لهم نكاية بأعداء الله يبحث عنهم الآن واحدا واحدا. الحمد لله أهل السنة الأمر عندهم سهل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن يقتلوني فقد لي شهادة. والله هذا الذي ينبغي للشخص أن يحدث نفسه به: إن حصل لك قتل وأنت رجل صالح وصادق، والله إنك على خير منه وغير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. هذا زمن لا يؤسف عليه إذا ذهب الشخص منه، وإيش زمن فيه ابن مبارك، ولا فيه السفيانان، ولا فيه البخاري، ولا أحمد، فيه الدولة الإسلامية تنتعش. وليس معنى أن يكفر دولته، لا، يعني قيام الدولة الإسلامية الظاهر التي تقيم دين الله، شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، والدين ظاهر جدا، الدين الآن مكبوت في كثير من البلدان والله، ويسعى بعض أبنائه ربما إلى إطفائه عمالة لأعداء الله، عمالة لأعداء الله. هؤلاء الروافض هم يعتبرون من الأبناء فيما هو في الظاهر، وإلا هم منافقون، والمنافق يبطن الكفر يظهر الإسلام، فهم ينفذون مخططات أعداء الله، الاشتراكيون، العلمانيون، ممن ينتسب إلينا وممن هو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، هذا ضرر علينا عظيم، منه ضرر من جهته بالغ بنا ونكاية عظيمة بنا، أشد من نكاية أعدائنا الظاهرين الواضحين الجليين. يحصل لنا ضرر من هؤلاء الفجرة المنافقون في صف أهل الإسلام، ولكن كما قلنا ما لنا إلا الله، وإلا هؤلاء إخوان صعب تعويضهم، الله يصعب علينا تعويضهم، لهم جهود عظيمة سواء في دار الحديث أو في بعض الأمكنة، لهم جهود طيبة، أخونا فايز وغير الأخ فايز، وأيضا كذلك ياسر، فهو بطل من الأبطال، ياسر صاحب أبين أبو عمر رحمه الله، ورجل كريم، ورجل في غاية التعاون مع إخوانه أهل السنة في بلده وفي غير بلده، إذا قدموا عليه ونزلوا عليه أضيافا يكرمهم، وتجد تلك البشاشة منه، الاحترام والإجلال، تجد خيرا كثيرا عند ذاك الأخ. قتلوه اغتالوه ولا يبالون كأنهم قتلوا ذبابا، يمشي يمشي يمضي، واحد ثاني بعده، ثالث بعده. يا أخي هؤلاء يسعون لإخلاء الأرض من الصالحين، والله ما لهم سعي إلا هذا، يسعون لإخلاء الأرض من الصالحين وإحلال الفجر والفاسقين مكانهم، وهيهات. فإن ذهب صالح فعندنا الحمد لله، من الصالحين ما عندنا ممن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وعندنا ما تسخن به أعينكم ما عندنا إلى قيام الساعة، ونحن معكم بصراع، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، إلى قيام الساعة ونحن مع الكافرين هؤلاء، ومع الزنادقة، ومع عملاء الكافرين، ومع المنافقين، ومع العصاة الفسقة الذين يخدمون أعداء الله، إلى قيام الساعة ونحن بصراع، والعاقبة للمتقين سواء في الدنيا أو في الآخرة، والموعد الله، سنجتمع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونسوق صياغة إلى ربنا سبحانه وتعالى، إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. سنجتمع ونساق سياقة إلى ربنا الرحمن سبحانه، ويقضي بيننا ويفصل بيننا ويحكم بيننا مع هؤلاء الظلمة الذين ظلمونا واعتدوا على دمائنا وأعراضنا وأموالنا. ونحن آمنون، ونحن نبحث على أمن البلاد والعباد، ونسعى جادين لاستقرار البلاد والعباد، آمنين عابدين لله سبحانه وتعالى، مسافرين لإقامة طاعة الله. ولن تجد أحدا كأهل السنة يسعى جادا لتحقيق الأمن بقوله وفعله والعمل بأسباب إيجاد الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. فمن الذي يدعو التوحيد؟ ومن الذي يدعو إلى أسباب تحقيق أمن البلاد والعباد؟ إنهم أهل السنة، إنهم أهل السنة هم الذين يدعون إلى أسباب تحقيق الأمن قولا وعملا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه مقولة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء يسعون بالأمن، أمن أنفسهم وأمن غيرهم، يسعون في ذلك جادين لتحقيق أمن العباد واستقرار البلاد. ولن تجد كأهل السنة سعيا حثيثا مباركا في التعاون مع ولاة أمورهم حفظهم الله الذين يحبون البلاد الخير، لن تجد مثل أهل السنة أبدا، وهم صالحوهم يقرون بذلك ويعترفون لأهل السنة بالفضل. وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، يعرفون أن أهل السنة ليس لهم صلة بهذه الفتن لا من قريب ولا من بعيد، بل هم أبعد ما يكونون عنها وأعظم الناس تحذيرا منها. ومع ذلك يقتلون بأي حق يقتل هذا الأخ أو غيره ممن تقدم أو ممن يدبر له أيضا في المستقبل لقتله، بأي حق يقتلون؟ بأي حق يقتل هؤلاء الصالحون وتخلى منهم الأرض؟ نسأل الله العافية والسلام. بأي ذنب قتلت يوم القيامة تقول بأي ذنب قتلت؟ وهؤلاء سيقولون بأي ذنب قتلنا يا رب سل هذا، ويأتي وهو يحمل رأسه وهو يشخب دما، يأتي مسكين مظلوم يا رب سل هذا لما قتلني. نسأل الله العافية والسلامة. سيؤتى بك بين يدي الله أيها الظالم، يا أيها المجرم، سيؤتى بك وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاججك المظلوم يا رب سل هذا لما قتلني، وأنت من أجل ملك فلان من أجل فلان. ما ينفعك هذا الجواب، هذا الجواب ليس بنافع لك عند الله جل وعلا، بل هذا من مخازيك أنك تبرر مواقفك السيئة من أجل فلان وفلان. فالحاصل أخونا فائز إن شاء الله قد فاز، وهذا المظلوم هذا الظالم قد خسر. هذا المظلوم أخونا فائز وأخونا ياسر وأخونا البيتي ومن سبق من إخواننا الذين قتلوا في دماج أو في كتاف، ومن ربما يلحق وقد مخر به وقد دبر له، نسأل الله سلامته. فهؤلاء إن قتلوا قتلوا على خير، مساكين ما ذنبهم؟ لا يريدون للبلاد إلا عزا وإلا خيرا وأمنا. ولكن يا إخوان هذه سنة الله ماضية، سنة الله ماضية أن الله ابتلي الصالحين بالمجرمين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فنحن صابرون محتسبون إن شاء الله ما يحصل لنا في سبيل الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. فالأمور تحتاج إلى صبر، وإلا إخواننا يقتلون ولا تجد من يحمي ظهورهم، لا تجد من يحمي ظهورهم ويشيد بقضاياهم، خلاص مات ولا والثالث والرابع ولا تجد من يدافع عنهم. ويحمي ظهور هؤلاء الذين لا زالوا باقين منهم؟ لا شيء من هذا الكلام. والله إن خلت الأرض من أهل السنة لترون الدمار لهذه البلاد أو لغيرها، كما خلت بلدان سوريا وغير سوريا من أهل السنة. انظروا إلى أي شيء هم صاروا وإلى أي شيء هم صائرون. إن خلت الأرض من أهل السنة دمار اليمن، دمار اليمن. يذهب الصالحون الأول فالأول، حتى لا تبقى إلا حثالة، لا يباليهم الله بالا. تبقى حثالة وتقوم عليهم الساعة، لا يباليهم الله بالا. صلى الله العافية والسلام. فخلو الأرض من الصالحين ضرر على العباد، ضرر على العباد، ولا سيما العلماء. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا ضلال، والعياذ بالله. ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض بسبب ذهاب الصالحين والعلماء، وهؤلاء طلاب علم. أين نعوض أخونا الآن؟ نعوض أخانا ياسرا في أبين؟ أين نأتي به؟ نأتي بواحد يحل المحكانة في أبين والأمور تمضي على أحسن ما يكون، الدعوة تمشي. أخ مبجل ومعظم عند إخوانه، له كلمته، له كلمة مسددة نحسبه الله حسيبه، وله صولة وجولة في العوام، يحبون جدا عوام تلك البلاد أهل أبين، له كلمة عظيمة في العوام. وإن هذا يحل مكان الآن، لكنها هي سنة الله ماضية، وهذا قرب الساعة، يذهب الصالحون الأول فالأول. فنحن نشعر بدنو الساعة، حرب على الدين، حرب على الدين. فاللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بمن أعان الرافضة، اللهم عليك بالماكرين، فامكر بهم ونجينا من مكرهم. والله شيء دائما، ونحن نؤلم الأيام هذه في فلان وفلان وفلان. إن تبغى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. من قال هذا؟ بخاري في من؟ في الدارمي. أحسنت، في الدارمي.